كم من مريض قد شفي من دعائه، وإن كان قد أشفى لوجبتي واجبي. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواه يروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب لشاربي. وكم من مريض قد يوفي من دعائه، وإن كان قد أشفى لوجبتي واجبي.